بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رسالة وردت إلي من بعض الإخوة يتكلم فيها عن حكم الحديث في المسجد في السياسة وفي أمور الدنيا وعن حكم رفع الصوت في المسجد كما يرى ويشاهد من بعض الناس بين الأذان والإقامة أو بعد الصلوات يجلسون ويتحدثون يتجاذبون أطراف الحديث وربما اختلفوا فترتفع الأصوات وربما تشاجروا في بعض المساجد الأخرى. والجواب كما قال العلماء أن المساجد إنما جعلت من أجل ذكر الله تعالى وفقط. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أول شيء هو الذكر، ذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر باللسان والقلب معا. والذكر هنا هي كلمة شاملة لكل ما يصح أن يطلق عليه ذكر، كقراءة القرآن لأن الله تعالى سماه ذكرا فقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري، وقال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب على قول من قال أن الذكر في هذه الآية هو القرآن أو هو مطلق الذكر، كأن تقول مثلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. فصلاتك وتلاوتك للقرآن وذكرك لله سبحانه وتعليمك للناس ومذاكرتك للعلوم الشرعية كل هذا من ذكر الله تعالى، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فالبيع والشراء خارج المسجد. والآية أيضا تدل على أن هؤلاء الذاكرين لهم تجارات لا يعيشون عالة على الناس، ولذا فقد قال المولى سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. بعد الصلاة بعد الذكر ليس إلا العمل، ليس أن تعتكف في بيت الله وأن تترك نفسك عالة على الناس أو أن تترك من تعول. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفاية عليه ذنب كفاية بس أن هو يضيع الناس اللي ملزمة منه، أن يضيع امرأته أو أباه أو أمه ضيعهم لا أكل ولا شرب ولا نفقة ولا مصروف. والله لو كان شيخ العباد وشيخ الحفاظ لن ينتفع بعلمه إذا ضيع من يقود، كفاية عليه ذنب كده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فبعد الذكر وبعد الصلاة الانتشار في الأرض، ده كمان في يوم الجمعة، يعني الآية وردت في سورة الجمعة في الآية الأخيرة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اطلبوا من فضل الله. وبعدين وخلاص الذكر خلص والمسجد خلص رسالته خلصت، انفصام في الشخصية شيخ في المسجد وبرا، لا، واذكروا الله كثيرا، أن تذكر الله في المسجد وأن تذكره خارج المسجد، فيش انفصام في الشخصية، ده الشيخ هنا وبرا حاجات تانية، لا أبدا أبدا، شخصية لا تتجزأ. إن الله كان عليكم رقيبا. فالمساجد بنيت من أجل الذكر ومن أجل تسبيح الله عز وجل، وكما ذكرت فالذكر يطلق على الذكر باللسان وبالقلب وباللسان والقلب معا، وهو شامل لقراءة القرآن وسماع العلم ومذاكرة العلم إلى آخره. طيب المسجد بيت الله تبارك وتعالى، وأنت ضيف على الله سبحانه وتعالى، وحق على الله أن يكرمك فهو الكريم لأنك في بيته، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فإذا ما فهمنا هذه المسألة وأن الله تعالى قد عظم المساجد فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وأن المساجد جعلت من أجل إقامة التوحيد لا من أجل نشر الشرك كما يحدث عند المتصوفة من أهل البدع أنهم يقيمون القبور ويجعلونها أو يبنون المساجد فوق تلك القبور ويطوفون بالقبور ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى في زعمهم بما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهذا شرك وهذا لا يرضاه الله عز وجل. فالمساجد رسالتها إقامة التوحيد بعد الذكر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والمسجد لا يبنى فوق قبر وإنما لا بد أن يؤسس على التقوى وأن يكون لله وحده لا شريك له، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذا علمنا ذلك علمنا أنه لا ينبغي لأحد أن يكون في بيت الله وأن يرفع صوته مع أخيه، فرفع الصوت في المسجد هو سوء أدب مع الله. وأضرب لك مثالا، أنت تقوم بزيارة عالم أو رجل فاضل من أهل الفقه من ذوي الفقه أو من أصحاب المناصب، دخلت بيته وقال لك انتظر بعد قليل سيأتي إن شاء الله، وأنت جلست وأردت أن تتكلم خلاص عبر الجوال أو النقال أو المحمول ورفعت صوتك وتشاجرت، فماذا سيقال عنك؟ إنه قد أساء الأدب في بيت العالم أو في بيت الرئيس أو في بيت الوزير. طيب ترفع صوتك في بيت ملك الملوك أما تخشى الله؟ وبعضهم يغضب وكل هذا، طب ما السبب؟ ما السبب؟ أنهم لم يتكلموا في شيء نافع. خلي بالك المسألة، كلما دخلت مسجدا ذكروني بهذا الأمر، أنا لا أوجه كلامي إلى إخوانها هنا وفقط، الكلام ينشر يا إخوة، وهذه قضية نعيشها في كل بيوت الله تقريبا. إذا قام الرجل وأراد أن يصلي النافلة سمع الرجل وهو يمزح مع أخيه، وكنت في خطبة الجمعة الماضية برأس البر في مسجد التوحيد فتكلمت، كانت الخطبة بعنوان تدبر القرآن خير لهم لو كانوا يعلمون، وبعد الفراغ من الخطبة ذكرت الناس بمعاهد القرآنية والمقارئ وإلى آخره، وقلت لهم بدلا من القيل والقال، بدلا من الجدال بالباطل، بدلا من الكلام في السياسات وفي الأمور التي لا تنفع بل تضر. فبعد الصلاة جاء رجل من الإدارة فقال لي هل حكي لك شيء عن المسجد؟ فقلت لا ما حكي لي شيء. قال هناك رجال من أهل المسجد ها هنا يصلون الفجر ولهم ورد في السياسة. الله يا سلام، هم خلصوا المصحف والتفسير والفقه وصاروا أئمة وعلماء، ما عادش العلوم السياسية نجيبها بالمرة زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية عمل، خلص العلوم الشرعية وبعدين من حقه بقى فدرس كتب اليهود والنصارى وكتب الملل والنحل، وكان يجادل القساوسة ويقول لهم أنا أعلم بدينكم منكم، فيقولون له حقا يا شيخ الإسلام. هو بقى زيه عجامي عادش إلا السياسة، وقلنا وقال حتى الشروق، فقلت له ما شاء الله صار للسياسة أوراد في أذكار الصباح والمساء وذكر عند الطعام وعند دخول عند القروش، وهناك ورد قرآني، وهناك كذا، وهناك ورد في السياسة عقب صلاة الفجر، فإذا قاموا وصلوا لله ركعتين فازوا بحجة وعمرة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ هذا فعل البطالين، البطالين. فتريد أن تناقش أحداً، أخرج خارج المسجد. ما نقدرش إن إحنا أقول لك ما نتكلمش في الدنيا، لا، لك أن تتكلم وأن تعبر عن وجهة نظرك، وإن كان عندك علم في سياسة أو في اقتصاد أو في أمور الدنيا لك أن تتكلم وأن تعلم الناس، لا بأس. أما في المسجد فإنما جعل لذكر الله وفقط. ليه؟ لأنك إذا اختلفت مع أحد وصار هناك في الصدور ضيق وفي النفوس يعني مشاحنات وإلى آخره، فأنت ستختلف معه في بيت الله. تبدأ المسجد بيجمع الناس، وجعل من أجل التآلف، وجعلت أو شرعت صلاة الجماعة حتى ترى إخوانك وأن تتفقد أحوالهم. فلان غاب فلنسأل عنه، إن كان مريضا زرناه، وإن كان قد مات شيعناه، وإن كان يحتاج إلى مال جمعنا له. هي دي الأخوة في الله، مش أنك تصلي وما تعرفش أسماء إخوانك في المسجد أو ما تسلمش عليهم، أو بمجرد أن يسلم الإمام يخرج من باب المسجد كالذي يفر من حريق شب بالماء. الكهرب عايز قبل ما الشيخ يقوم يلحق يقول الكلمة، والشيخ هيقول إيه يا ها؟ الشيخ سيذكر ربه، سيذكرك بالله، تذكر ربك عز وجل، ويباهي الله تعالى بك الملائكة في 10 دقائق، مش محاضرة ساعة ونصف ولا خطبة جمعة ساعة ولا ده. يعني وذكر، إن كنت تعلم ما أقول ذكرتك بما معك، وإن كنت لا تعلم تعلم خلاص، وإن كنت أعلم من المتكلم شكرت الله على نعمة العلم، فأنت فائز في جميع الأحوال. كما ذكروا عن بعض السلف أنه جلس لسماع درس عند رجل، فقال له ولده يا أبتا أنت إمام الدنيا وتجلس إلى مثل هذا؟ يعني فقال يا ولدي إن كان معه من العلم مثل ما معي ذكرني بما معي، نعمل مراجعة، وإن كنت أعلم منه شكرت الله على نعمة العلم، وإن كان هو أعلم مني تعلمت منه. يعني تواضع وأدب مع الآخرين، هذه أخلاق السلف، فلا ينبغي لأحد أن يخرج عن هذه الأخلاق. وأختم بهذا الحديث، طبعا كان الحديث عن تدبر القرآن وعن صور من حياة السلف، لكن لعل هذه المسألة يعني فيها خير إن شاء الله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فنظر إليهما عمر رضي الله عنه وهو القوي الشجاع البطل الفارس، فقال من أين أنتما؟ قال لسنا من هذه البلدة يا أمير المؤمنين. قال لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانوا من أهل البلد هياكلوا العلقة، هياكلوا ده من مين؟ من الدرة. وما أدراك ما درة عمر؟ إذا ضرب إنسان منها ضربة على رأسه فرت الشياطين، الشياطين تخرج. ده الدرة بتاعته. ويعني كما ذكروا عن الإمام أحمد أن الشياطين كانت تفر من سماع ذكر الإمام. إمام أحمد، وما أدراك ما الإمام أحمد؟ إمام أهل السنة رحمه الله. فالمريض يذهب إلى الإمام أحمد، يا إمام ائتنا فقرأ على مريضنا فقد يعني احتوته الشياطين فقال لا وقت عندي، ولكن خذوا نعلي هذا، فإذا ذهبتم إلى المريض فقولوا له إن الإمام أحمد يقول لك أخرج بسلام. ده النعل بتاعه. فأخذوا النعل وفعلوا، ف شفي الرجل. فلما مات الإمام أحمد فعلوا ذلك، فقال الشيطان على لسان المريض: هيهات، إن الإمام أحمد قد مات. طبعا هم ما يعلموش الغيب، لكن هذا كان واقع، يعني الأمر ده يعني ذكر. فسبحان الله، شيطان يخاف من نعل الإمام، لأنهم راقبوا الله عز وجل في السر وأصلحوا ما بينهم وبين الله، فأصلح الله بينهم ما بينهم وبين الناس. مسألة مش مسألة أسماء وألقاب وشهادات وشهرة، لا، لعل له حال مع الله سبحان الله. فشيطان يخاف من نعل الإمام ويخرج ويترك، يفر يترك المريض، يقول لك ده النعل بتاعه ده كان في قدم من؟ في قدم الإمام أحمد الذي نصر الله به السنة، وقال إن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، واتبعه الناس، فكان هو بحق المجدد في عصره الذي جدد الله تعالى به الملة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأذكركم بالصدقات ولو بالقليل، ولا تنسوا المقرأة الأسبوعية. والسلام عليكم ورحمة الله.